إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى هذه الختمة المجودة مما يتيسر من سورة البقرة والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله المشرق والمغرب، أينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى من العلم ما لك من الله من يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني صدق الله العظيم.